لله راح شريط الشروط اوبستراكت ليبر. هو لما واحده بيجي لها اوبستراكت ليبر بيحصل اكتر في الابر ولا في اللور سيجمنت؟ اللور سيجمنت. فدي حصل عندها رابتش اللور سيجمنت بيوت اوبستراكت ليبر، يبقى كومبليت ولا ان كومبليت؟ اخر كلام رابتشر ديوت اوبستراكت ليبر اخر كلام. الكلام ايه بقى؟ كومبليت. هو السيرفايكال لاسريشن التسع اللي فوق هي الان كومبليت. انما لما العيال بيبقى اوبستراكتد اللي هو السيجمنت يبقى اندر جوينج ديستنشن، ديستنشن كده كده كده كده لما بيفرقع بيروح مفرقع مع البريتونيال. طب البريتونيال ده يتلف العشاء في التعميم بتاع بلادر. فالبريتونيال ده لما بيتنزع ممكن المزع ده يمتد للبلادر كمان. عشان كده مكتوب في الرابشر انت لما تفتح يبقى بص على بس مكتوب كده. زي ما كنت فصلت مره المهم ده رابشر يوترس ديو تو اوبستراكتد ليبر. رابشر لور سيجمنت ديو تو اوبستراكتد ليبر ديفنتلي بوست مورتم سبيشال من بره بوست مورتم سبيشال. وده لا يا اخويا بوست مورتم سبيسيمين او كيس اوف رابتشر اللي هو سيجمنت دوتو اوبستراكتد ليبر. هنا بقى طبعا ممكن تقرا على شكله ليه طب ايه في هنا حاجه عايز اقولها قبل ما اغلط فيها. قول على الكيسز المقطعه من الهربله دي في فهم كده تايه ما تفهمش ده رايح فين بالكتاب بشاور على بلادر. رجعنا تاني المشكلة للطالب اللي هو عايز يسمع كلامك في الكتاب. يقول له هنا في بلادر. يقول له انت شاور يعني. انت شايفها خلاص ما تجيبش تكرهها بقى مالكش دعوه بيها. بدل ما تقعد تشاور على حاجه انت شايفها اساسا يعني. ده ايه؟ ده المفروض ان انت تقوله لازم حد من العادين يقوله. ده ايه يا رب؟ ده ليه؟ انا قلت لكم ساعتها 100 مره ان الخمسين اللي كانت ايام الجامعه ده احنا جينا الجامعه. بص هقول لكم على حاجه انا بتكلم جد خلاص اسمعوا بس ليه اقول لكم ليه؟ شرارة الخمسين اللي كانت ايام مش هتلاقي ده شكل تاني شكلهم متباين جدا جدا خلاص؟ وفي منهم يشبهوا حاجات ثانيه، يعني ده مثلا عامل شويه كده زي رابش اليوترس، ممكن تقال لك ان ده مثلا عامل زي رابش الكار، شيء مش مفهوم كده. هي العينه دي جالها كونسيل بس ده هي مش وعملوا لها سبتوتال الاستراكت، بس اللي عمل الانسجن ما عملهاش بشكل منتظم، يا ده وحش، يعني ما بيبينش باثولوجي ولا حاجه، بس هو بيجيبوا في الامتحان، خلاص؟ هو في هي 161، ده 161 اي وبي ودي واف وجي واللي يعجبك، كلهم كونسيل بس وحواريكم دلوقتي واحد ورا الثاني كده انهم لا شكل بعض ولا حجم بعض ولا حاجه ابدا، كل واحد شكل. يعني ده صغير في شخص صغير قد كده. ها؟ ده؟ ها؟ ده يوترس مقسوم نصين بقى المره دي. وده فاجينا وجوه مليان ايه بلاد كلوت برضه ده كونتيتا في ده انت بتعمل ده بما انه في ادي السيرفيس ده اهو ودي الفاجينا العينه متشاله ازاي بيسموها سبازم بوست مورتم سبازم ماتت من ايه العينه عايز كلمه واحده لا شوك اوضح ما في كونتيتا في ده انت بتعمل هو شوك خصوصا ان العينين دول عندهم استعداد للشوك ليه؟ لانهم اوريدي هايبوفوليميك مش كده برضه؟ ده ايه؟ كونسيلر ده بقى كتير ده برضه كونسيلر سنة تاني في هنا بقعة كدمة زرقاء ده دم متجمع تحت البريتونيل مش دم ممكن يتجمع تحت البريتونيل ويبقى اسمه ايه؟ كوبلارز ده واحد تاني برضه ده ايه بقى؟ في هنا دم واصل تحت البريتونيل برضه لو بصيت على الريبر ده في الجار هتلاقي كأن الهول بتاعه دايب بالشكل لما بيفضل يمشي يمشي ما بين المايوتريم او ما بين الماسل فايبر لغايه لما يوصل فده برضه كوبولير ده هو نفس الشهر اللي قبله بس من الناحيه الثانيه يعني ده انت بتبص من الناحيه المقفوله تبص له الناحيه دي هتلاقيه الناحيه المفتوحه بقى ده ليدران كامل هنا لما تبص على المايوتريم هتلاقي بطه شغلها بني كده دي ده دي البلاد اللي متجمع ما بين الماسل فايبر مش كده؟ وبعدين نفس البقعة البني دي تحت البريتونيوم بيبقى لونها ازرق. ما هو الدم لما بيجمع تحت البريتونيوم بيدي لون ازرق. طبعا ان هي نفسها لما الواحد يبص لها في حياتها كده تلاقيها بني. يبقى ده برضه ايه؟ تنسيل اكسيدنتال هيمج وبرضه دي بقى فيها فاجينا وهكذا كده دي مش هلا ازاي؟ بوست مورتم سبيشال. حد اي حد من العادين يروح. انا مش عارف السؤال جاي منين؟ ايوه ده اللي مسالني. اجابه واضحه. ده نمرته كام؟ لا يا اخواته بس منظره حاجه ثانيه فرق هو عيل بقى وشغلانه ده شعر حجمه كبير جدا بس جواه البيبي على بعضه مش انتوا شايفين بيبي هو شعر كله مقطوع بالمنشار بالطول يعني ده العيل اهو كله على بعضه وبعدين هنا ده اليوتراين وول اللي لونه بني فاتح من بره هو اليوتراين وول واللي لونه بني فاتح ده البلاسنتا ما اللي لونه بني ده ايه؟ اسمه له ايه؟ ريترو بلاسنتا ريماتوما دي بقى ريترو بلاسنتا ريماتوما شفت الريترو بلاسنتا ريماتوما ممكن حجمها قد ايه؟ ممكن تبقى كام لتر دم ورا البلاسنتا والدم مش خارج نتيجه لان فساد ادني عندنا او نتيجه الادني او لان راس العين منع الدم انه تخرج. ده كلام الكتاب الفعل يعني كده صحيح. ده بقى قصه ثانيه عشان نخلص برضه 94 و95 بوري بس في لجنه الجاينيكولوجي شارين فيهم منظر بتاع مالجنسي جوه اليوترس جوه الكبد يعني اندوميتريا كارسينوما ديابوريو كارسينوما سامعيني؟ اندوميتريا ديابوريو كوريو ممكن تتركوا في لجنه الجاينيكولوجي عشان فرق ما بينهم. ده الكلام الجاد يعني بص على النمره الاندوميتريا كارسينوما في الربعميات الكوريو كارسينوما 94 و95 وفي واحد كوريو كارسينوما انهم بيرجعوا 800 ويل لوحده كده سارع لوحده خالص يعني. المهم انه ده اللي انا هعرفهم بيه بيني وبين نفسي يعني. في الامتحان بقى هتقول له انه ده ديفيوز وبرايمري ومش عارف ايه وتاني ملوش والبويلر ده طبعا كجار سيء جدا لانه اليوترس مش مفتوح زي الناس. يا هما فتحوه بالمشرط المفروض يفتحوه خالص كده عشان نعرف نشوف فتحوه بس كده نص كده وحطوه زي ما هو مش باين اي حاجه يا شباب. ده 95 ده هيبقى كوريكاسنوما والليجن استيتيكالي بوليفويدر وليمونشن هو شكله كده بوليفويدر وليمونشن ده برضه كوريكاسنوما ده ليجنس بايفكت مفتوح نصين وجواه ليجن مش واضحه قوي بس هاي ليجن المفروض انها برضه بوليفويدر ودي كوريكاسنوما برضه. طبعا انتوا عارفين ان كوريكاسنوما النهارده مش مفروض انها راجعه التراك هما كانوا بيعملوا التراك من ايه للزباين دول ما كانش في مين ما كانش في مين في ده كوريو كارسينوما ده برضه موجود عندكم ده 95 سنين كوريو كارسينوما النهارده برضه ممكن نعمل تراكتوري في حالات معينه يعني بس بالاضافه لكيموثيرابي ده برضه كوريو كارسينوما 95 سنين ده كوريو كارسينوما برضه هي ليجن هي بوليفويدال مور بوليفاي وهي مراجعه دي هنا حته اوفيل انسيستر حته اوفيل هايل كده سببه ايه واسمه ايه أو ده بقى اللي هو 804 ده كوريو كارسينوما عملت بيرفوريشن فضلت تاكل اهي في الوول لغايه لما عملت بيرفوريشن. ومين اللي جالك فوق مكان البيرفوريشن؟ تبقى شبه مين اللي كانت من شويه شفناها؟ زي الاندوميتر كارسينوما اللي كانت عامله بيرفوريشن برضه تتذكر 400 ودي 800 اخرها مره سهلة. دي كوريو كارسينوما عاملة بيرفوريشن والتانية اندوميتريا كارسينوما عاملة بيرفوريشن. عايز تريح دماغك خالص قول مالجنا تيومر عامل بيرفوريشن. حد لو عندك حد في شرارة بتيجي لهم دي مصيبة بقى مش موجودة بس دول انا بنضحك عليهم رقم يعني ده انا بقول لك ده انا مريت 804 كويس عارف شكلهم؟ عرفت شكلهم؟ قول عليه مالجنا تيومر عامل بيرفوريشن والرومانتا بتسيلينج بتاعت بيرفوريشن. هل انت بتقول كلام غلط؟ بس خلاص يعني ما كانش زيادة عن اللزوم وارد اه انه يبقى فيه برطمان من دول معلمين نمرة كسر وحطوا في ساخنة في واحد تاني ولسه ما نزلوش تاني بوم. ده بقى ظريف قوي ده مش كوريو كارسينوما بالمرة ده ابن عمه يعني ده كان انفيزيف مور انفيزيف مور هنا بيتراين مور الناحية دي الناحية دي سليمة من الناحية التانية متاكل جاي متاكل خالص يعني بس لو بصيت بقى في وسط كده هتلاقي بس ادي واحده وادي الثانيه والثالثه في بس جوه داخله جوه انفيدنج وول دي اسمها انفيزيف مول. انفيزيف مول طبعا بما انها عماله تاكل في الوول وبتذوب الوول بالمنظر ده طبعا تبقى سبب للبرفوريشن او ربش تمام وفي النص هو عمال ياكل يعمل كتير ايه؟ مين؟ طيب عايز اسال ايه اللي جوه اليوترس ده؟ ده مش ليه عشان نبقى متفقين يعني ده بلاد ده بلاد اكيميليتنج اوليوس ما عادش يقول عليه فيتس عشان يبقى فيتس لازم تبقى انهي نوع من المول؟ البارشا يقول انا فيها شايفين خلاص الانفيتس دي لازم تبقى تحت ما عادش يقول ان ده فيتس من فضلك خلاص هو شكله مش فيتس ده اسهل حاجه ليفر بس في ليفر بلاك ده اسمه سترام كوريو كاسمو علاجه ايه؟ العينه دي علاجه ايه؟ عايز اجابه بقى دقيقه اخر كلام ايه؟ قول يا لينا كومباين ثيرابي ها؟ ريديو ثيرابي؟ بس كومباين كيمو ثيرابي بلس ريديو ثيرابي ما هو وجود ليفر متاسس ده يحطها طبعا على الجروب اللي هو هاي ريسك تبقى عايزه كومباين كيمو ثيرابي وجود ليفر متاسس يستدعي كمان ايه؟ ريديو ثيرابي ده بقى دار عجيب حبتين خاص جدا، بس هو مفيهوش مشكلة لأن تصنيفه مكتوب عليه. دي واحدة كانت ولدت ولما ولدوها سابوا لها حتة بلاسنتا جوه، فالبلاسنتا اللي سابوها لها جوه اتكون فوقها بلاك راس وبلاك راس فوقها وفوقها ماني لايرز وبلاك راس، فتكون حاجة اسمها بلاسنتا فورس مكتوب عندكم في الكوليكاي. بلاسنتا فورس عبارة عن كورة بلاسنتا وفيها ماني لايرز اوف بلاك راس. وعلى بحثها بقى ان حتة البلاسنتا او التروفو بلاست تيشو اللي اتكتب ده جالها في كوريوكارسينوما، فالاثنين مكتوبين مكتوب بلاسنتا فورس ومكتوب كوريوكارسينوما. بذكر المورد اعضاء الكريم وضعهم فرقع بذكر الثانية واضحة جدا ذكر المول ما هو سمك ده تيوب وده فيبرين اند اوف ذا تيوب وده اكتوبيك تيوب بريجننت. في واحد امبارح سالني قال لي ليه ده ما يبقاش هايدروثيرابي؟ انا شايف فكرة الان ده روح يعني لا يمكن يبقى انتماك رسولي نوية انتان اكتوبيك ده برضو اكتوبيك وكيوب فرحيني فرحيني برضو زي السندويتش كده فرحيني رحية تروح كده ده اكتوبيك كيوب الاكتوبيك ده اسمه رابشر كيوب الاكتوبيك. الثلاثة دول موجودين عندكم ده رابشر كيوب الاكتوبيك. كيوب مفرقع ملوش شكل بقى معين. ده مهم وظريف ده. بصوا ده تيوب والتيوب خارج منه حاليا بلجنج من الفيمبرلاند مول تيوب المول. هو خروج التيوب المول من الفيمبرلاند ده له اسم تيوب الهورس تي ايه دفاع خير كاتب علينا تي ايه دي ايه اسبور تيوب الابورشن تيوب الابورشن. طب ده ايه ده؟ ده الاوفري بايسكت شوينج تيستيكل ذس از ذا الكورباس لوتيم طبيعي جدا انه في اوائل الحمل سواء الحمل ده جوه اليوترس ولا بره طبيعي ان الكورباس لوتيم بيكبر وتيستيك شويه حتى قلنا انه ممكن يوصل 5 سم بسهوله يعني. تعرفوا هم ليه شايلين الاوفري؟ زمان كانوا بيشيلوا الاوفري مع الاكتوبر خوفا من ايه؟ من ترانسبريتونيال مايجريشن. النهارده محدش بيشيل اوفري مع الاكتوبر خالص. ده احنا عادة اوقات ما بنشيلش الايه؟ تيوب نفسه مش كده؟ ده تيوب ولا بوش؟ ده مش موجود في الكتاب. بس ده تيوب المول برضه، ده تيوب بايسكتد مقسوم نصين ميرور ايمج لبعض. ده تيوب المول جوه اليومن بتاع تيوب في تيوب المول. وده الاوفري بايسكتد شوينج ايه؟ كوربس لوتيم برضه. يعني نفس الفكره برضه. التيوب مفتوح، تيوب واوفري مفتوحين. التيوب جواه تيوب المول والاوفري جواه كوربس لوتيم. او سيبتي كوربس لوتيم في الكتاب انا عايز. ده مش موجود في الكتاب وان كان بيجي كتير في الامتحان، بيجي يبرد في كل امتحان. في بتوع ثلاثه عرسوس كبار كده عاملين زي الكبار الكبير كده. ده تيوب المول برضه. التيوب المول ده بقى قصه انه انتوا عارفين تيوب المول يعني ايه مش كده؟ يعني نعمل يوتات وسراوند بالبلاك روت جوه التيوب. ده ده التيوب باي تك يعني هو التيوب فتحوه كويس ولما فتحوا التيوب قسموا نصين البلاك روت اللي جواه قسموها نصين فخدوا البلاك روت اللي في الناحيه اليمين على هو لوحدها ففي الاخر بقى من الشمال لليمين ده نص التيوب جواه البلاك روت بتاعه ده نص التيوب فاضي ده البلاك روت بتاعه اكوردنج دي ممكن تاخد دي تركبها هنا صح تخش هنا وتروح تعبروا مع بعض لو عايز بس عشان ناكد انكم متخيلين ايه الثلاث بتوع اللي انتم شايفينهم دول ماشي يبقى ده فاينل ايه؟ تيوب المول ده موجود برضو عندكم ده برضو تيوب المول التيوب از بايسكتد اهو وجواه تيوب المول حتى لو دققت جوه المول هتشوف الامبريو شخصيا اللي لونه فاتح ده الامر اللي هو الحاجه اللي لونها اصفر فاتح ده جوه خالص حواليه ماني لايرز اوف بلاد بلاتس هم اللي في النص ده ايه؟ ده الاوفري شوينج في كورفاس لوتيم برضه ده مكتوب عليه هيماتو سالفي مكتوب عليه تحت الريتو وفوق من الريتو يعني هيماتو سالفي هنا يبقى توبيك وهنا يبقى توبيك. هو في الكتاب مكتوب عليه التوبيك في غلط؟ ما هو التوبيك ما هو يعني هيبقى توبيك لو البلاز اللي بتجمع جوه التيوب كتير شويه هيبقى هيبقى توبيك برضه مطرح معاك. ده مهم جدا. ده تيوب قصدي شار فيه ثلاث اجزاء. الثلاث اجزاء دول هم الثلاثه. ده جزء من التيوب، ده سيجمنت من التيوب. واللي واقع تحت ده التيوب المول اللي كان جوه التيوب، الكوره اللي تحت دي التيوب المول. يبقى ده جزء من التيوب ودي التيوب المول. اما الحته اللي في النص دي اسمها ديسيديوال كاست. ديسيديوال كاست. هي الست دي حامل. يبقى الاندوميتريا ما اسمهوش اندوميتريا، اسمه ديسيديوال. صح كده؟ كويس. دلوقتي العيل ده مش البريجنسي دي بقت ديسترب اكتوبيك، يعني الامر مات. لما بيموت بينزل مستوى الاتش دي دي. فالاندوميتريا ولا الديسيديو هيحصل لها ايه؟ شادي كويس قوي. نزلت هنا از ايكار، نزلت كانها قال نزلت حته واحده في البلد كده. فالحته واحده على بعضها دي هي دي ديسيديوال كاست. لو فرضنا ان انا هبص على الديسيديوال كاست دي اندر الميكروسكوب. كده كده باللايف كده؟ يعني لو خدنا دي فحصناها اندر الميكروسكوب مش هنلاقي فيها باللايف اللي هي ديسيديو بس. ويمكن تلاقي فيها حاجه اسمها الاريستيلا رياكشن. ده ممكن تعرفوه برضه. ده ريدمنتري وول، شيت فور ريدمنتري وول. ده رابتشر ريدمنتري وول. نوع من انواع الاكتوبيك. هتاخد بقى السؤالين اللي قلت لكم عليهم. ازاي الفرق ما بينهم وما بين الديفينيشن اكتوبيك ومين قال انه اكتوبيك او ايه هو الاكتوبيك. ده ريدمنتري وول برضه حتى عنده الراوند بتاعه والتيوب بتاعه. وبس ده ما فرقعش، ده شالوه قبل ما يفرقع. وفتحوا فيه شباك عشان يوروكوا ان جواه في بريجننسي باك. حتى باين جزء لمس من البيبي جوه يعني. طب الفتحه دي بتودي على فين؟ دي بتودي على الجراين كاري. اصل على فكره في شيء اسمه نون كوميونيكيتنج هورن. انما النون كوميونيكيتنج هورن مستحيل يحصل فيه حمل. يعني سام تايمز بيبقى فيه هورن مش متصل بالجراين كاري. ده مش ممكن يوصل له حمل اساسا يعني. الريدمنتري هول مفرقع وده العيل واقع اهو. ده موجود في الكتاب، الثلاثة دول موجودين. بس هو في الكتاب الصورة اللي في الكتاب العيل جوه. جوه الريدمنتري هول. دلوقتي بقى الظروف بقت ان هو العيل واقع بره. ابورس، ده ابورس. واللي حواليه دي كوريونيك باللايف. كورونيك باللايف بتبص بكلمة كده بيقولوا عليها فلافي. حاجة هايشة كده. الجستيشن ايج كلهم بعد ثلاث شهور في الشهر الرابع. ده عيل اهو باين قوي مش كده؟ وهي معدي فوق كده كله. كورد وده الساك بتاعه. يبقى ده كام اسبوع ده؟ بعد 12 اكيد طالما عنده ساك. وده برضه ابورشن ولونهم على احمر دول الكريونيك باللايف. وده برضه ابورشن بس البيبي ده راسه كبيره قوي هي مهويه كويس بس هي كبيره. ده هيدرو كيتاريك بيبي. هيدرو كيتاريك بصوا يا جماعه هو الكلام ده صح طبعا. الكلام اللي انت بتقوليه ده هو مش احنا نعرف ايه اهم سبب الابورشن ان فيرست تايم. هي مسؤولة عن 90% من الأبورشن. معظم الكروموسوم الأنومالي تيرن اللي عايز تبقى عارف يعني. معظمهم تيرن. يعني لو خدنا بقى عملنا سيرفي كده للناس اللي سقطوا خدنا الأبورشن ده عملنا له كروموسوم الثاني هيطلع معظمهم تيرن. تيرنر مش احنا بنقول انه في ابنورمالتي في الكروموسوم؟ الابنورمالتي انه في اكس كروموسوم ميسنج. هما تيرنر. ده هو تاك كويس. الستات جواه بيبي حتى دي رجله اهي ورجله لاج اهي وده بلاسنتا يعني نازل على بعضه في السما اهو بلاسنتا الستات محمول جواه بيبي. ده مش موجود في الكتاب. ده اتس كيس اوف انفيرجن اكيوت بيربرال انفيرجن اوف يوتريس. هو بس عشان ده الفلفس محطوط اثنين يعني ده اليوتراين كافيتي وهنا كان مكان السيرفيس والفاجينا. طبعا كله على بعضه انتوا عارفين كله على بعضه وقت الولاده بيبقى اسمه ايه؟ سيرف كانال، فده اليوترس اهو، وهنا ده كان سيرفكس ودي كانت الرايكس، وده مين ده بقى اللي عكبيت؟ ده الركب، ده الركب. ما حدش يسالني فيه العيال عندها ركب على الجنبين؟ ما حدش يسالني الاسئله دي فيه. هو مفهوم ان ده مفتوح مش كده؟ هسال السؤال ده، ازاي العيال عندها اثنين ركب؟ في موديلات كده الكابينج اللي موجود في الباندر، يعني شكله الباندر لما تبص عليه زي شكله يو شيب، في كابينج في الباندر. وده ديفينيتلي سبورت مورتال سبيكتروم، ماتت من ايه السبب؟ شوك صح. مش عارف انا مشهور الكلام ده موجود في الكتاب ولا لا، يعني بس كان في الكتاب ونوريته لو عايزين. هو باين باين قوي يعني، هنا في ليجن في السيرفك ومكتوب عليها كانسر سيرفك، وبعدين جوه الليتر في عادي، يبقى الحاله ايه؟ كانسر سيرفك ويز فاجنس. ده اسمه انيلر ديتاشمنت اوف ذا سيرفك، اللي هو نوع من انواع السيرفايكال لاسريشن. ده كان زمان يحصل في واحده تتابع اوبستراكتد، فلازم لما السيرفك تنشف ويقع كويس. دلوقتي ممكن يحصل مع improper use of بنتوز، لو ركبت بنتوز الكاب بتاعته كبيره على السيرفس وشديتها تخلع معاك رينج اوف ذا فايتال، ده برضه انيلر ديتاشن، وان كان اللي قبله شكله سيمتريكال عنه، يعني هنا ده منظرها الرينج مور الناس كلها قد بعضها، انما هنا الرينج في منها لمبك او جزء كده عريض وجزء رفيع وفريش، وبرضه انيلر ديتاشن اوف ذا سيرفس. حتى واخدين نفس النمره ده جار في نورث اوف ذا كور، ده في حاجه اسمها فورس نورث وده في حاجه اسمها ترو نورث اوف ذا كور. النورث اوف ذا كور دي حكايتها كالاتي، طبعا بيبي الحركه بتاعته كتيره، وخصوصا كل ما يبقى الكور اب نورمالي لونج ممكن يعمل عقده، لو عمل نورث عايز يجي له ايه؟ بس فكره ده لو النورث از فيري تايت صح مش هيوصل له اكسجين على لسه صغيرون، طب افرض ان النورث مش تايت، افرض عقده بس مش تايت قوي، لازم حد يلاقيها فوريا ادمنس، ده اوبستراكشن للفينس سيركيليشن، يعني لما يحصل عقده الفينس سيركيليشن فيها يبقى بطيء، البريشر جوه الفين يزيد، ترانسجيت من الفين يزيد، فيزيد الفوليوم بتاع الميوت، ده ترو نوت، يا يموت عيل ببساطه دي حاجه سهله قوي، لو عايز تبقى شاطر قوي ممكن لو نوت از نوت تايت ممكن تعمل ايه؟ فوريا ادمنس، يو تو انكريز ترانسجيشن. في حاجه ثانيه اسمها فورت نوت، فورت نوت يعني مش نوت خالص، مش عقده خالص اطلاقا، هي بس بتدي لك منظر كده كانها عقده، حته كده مكمكعه. هو الكورد عباره عن امبلايكال فيسلز حواليها حاجه اسمها واردونز جيلي. الواردونز جيلي ده سام تايمز يحصل له اكيوميشن في حته، حته كده اتجمع فيها الواردونز جيلي، فيعمل زي سويلنج صغير لوكالايز. فالواحد كورد فيرست امبريشن كده يتهيأله ان الحته دي فيها عقده، يعني ما فيهاش عقده ولا غيره يعني. هي مجرد لوكالايز سويلنج اوف واردونز جيلي. تاثيرها ايه كلينيكلي؟ صراحه خالص خالص يعني. ده شيء كنا سمعنا عليه قبل كده اسمه فيلامنتس انسيرشن اوف ذا كور، المفروض ان الكورد بينكرتس في البلاسنتا، بس سام تايمز الكورد بينتهي فجاه قبل ما يوصل للبلاسنتا، ساعتها الفيتا بلاد فاسلز بتمشي لوحدها في الهو كده في الممبرين عشان توصل للبلاسنتا، عشان كده يو كان سي ذا فيتا بلاد فاسلز فيري كليرلي، هي ماشيه في الممبرين، فعشان كده الواحد يقدر يشوف البلاد فيسلز بوضوح. لو بقى لو حصل ان البلاد فيسلز دي بالشكل ده عدت على الانترنال راس هيبقى اسمها ايه؟ هيبقى اسمها بصر. دي بقى بتاعت سبب من اسباب انتي بارتم، فده اسمه فيلامنتس انسيرشن اوف ذا كور. عارفين يعني ايه بيل مش كده؟ طرحه ده حاجه في البلاسنتا اسمها بايبرتايت بلاسنتا، طولوا بالكم كده لما افهمكم ايه بايبرتايت دي. هي البلاسنتا طبعا حته واحده، بس من ضمن الابنورماليتي اللي في البلاسنتا ان البلاسنتا تبقى مقسومه نصين، بس ممكن تبقى البلاسنتا مقسومه نصين. البلاسنتا اللي مقسومه نصين دول النصين قد يكونوا متصلين ببعض عن طريق ميمبرينز، والميمبرينز بالضروره هتبقى ماشي فيها ايه؟ فيتا بلاسنتا، يعني الكورد داخل في نص منهم كويس، والفيتا بلاد فيسلز مكمله بقى ماشيه في الممبرين توصل للنص الثاني. ده بيسموه باي بارتايت. لما تبقى البلاسنتا عباره عن تو لوبس كونكتد باي ميمبرين. اوقات البلاسنتا تبقى عباره عن تو لوبس كونكتد باي بلاسنتال تيشو. يعني شيء كده لو قدرت اشبهه شويه حاجه زي ايه؟ زي الثايرويد كده، مش في لوب ولوب وفي في النص ثايرويد تيشو زي الاسم بس حته ضيقه كده. فممكن يبقى في بلاسنتا تو لوبس كونكتد باي بلاسنتال تيشو. ده بيسموها بقى باي لوبين. نقولهم تاني، عندنا باي بارتايت باي لوبين. في الحالتين البلاسنتا عباره عن تو لوبس. مور اور ليس ازرع على حسب بقى هم كونكتد باي ميمبرينز ولا باي بلاسنتا تيشو. اللي كونكتد بالميمبرينز اسمها باي بارتايت، اللي كونكتد بالبلاسنتا تيشو اسمها باي لوبيت. احنا ما عندناش الا باي بارتايت، في جارين فيهم باي بارتايت، ما فيش الباي لوبيت ده ملوش وجود عندنا في الجار، اتفقنا؟ فده باي بارتايت، مفروض ده لوب وده لوب تاني، مفروض الحته اللي في النص دي فيها ميمبرين، بس هي لا في الجار ولا في الكتاب ولا في الحقيقه باين ابدا ان هم كونكتد باي ميمبرين. يمكن عايز الواحد يفتح الجار ويبعدهم شويه عن بعض، يمكن هما كاتمين فوق بعض ولا حاجه، اصل الميمبرين بتفضل مفروضه لوحدها. ده باي بارتايت مثلا 97 و99 ده والتاني اللي هو ده لوب، حاجات كتير جدا في الدرجه ده لوب وده اللوب الثاني، ومفروض ان هما كونكتد في النص ميمبرين، والكورد اهو يو كان سي الكورد انسيرتد في وان اوف ذا لوب. دول باي بارتايت. ده بقى دي بلاسنتا واحده، بلاسنتا واحده وتو كورد، تو كورد يبقى في عيلين اكيد، العيل الواحد يبقى عنده كورد واحد مش كده؟ يبقى في عيلين في بلاسنتا واحد، يبقوا يطلعوا ايه دول؟ يوني اوبريتورز، يبقى دي بلاسنتا بتاعت يوني اوبريتورز، تمام؟ اعملوا حسابكم بقى هنا بيخشوا شويه في التايبس من يوني اوبريتور وباين اوبريتور والفروق ما بينهم وحكايه هايبر وهايبر كونفيوز الكلمتين دول. ده برضه بلاسنتا واحده وتو كورد، ادي كورد اهو بصوا كويس كده من فضلكم، ده كورد وده كورد تاني. بس الكورد الثاني لو بصيتوا عليه كويس ادي اوله او الطرف المقطوع منه يعني يمشي معاه كده كده كده ليه تايه كده في الاخر. يعني ده باين ان هو انسرتد في البلاسنتا بوضوح، لان هو ده تلاقيه جه هنا كده وهرب تاه كده، لانه الثاني الكورد الثاني اللي تحت برضه عنده فيلمنت في انسرشن. يبقى دي بلاسنتا او بيت. يونيوبر كورد في تو كورد، بس اللي يميزها ان الكورد اللي تحت كمان عنده فيلمنت في انسرشن، وهي على المهم مكتوب عليها يونيوبر كورد. دول بقى تو بلاسنتي، بس هم محطوطين كده قدام بعض اوفرلابنج، يعني شافوا معايا البلاسنتا دي هيحدوها كده كده كده كده، دي بلاسنتا واحده خلاص، دي بلاسنتا هي واحده والثانيه وراها، يعني هي دي اوفرلابنج عليها. طبعا طبعا في تو كور، يبقى دول بلاسنتا بتاعت ايه؟ ماي نوبلز. لا دي بلاسنتا من نوع خاص برضه من ضمن الابنورمالتيز اللي في البلاسنتا، اوقات تلاقي البلاسنتا عامله زي الفطيره كده او زي البيتزا بتاعنا اللي عايزها. لارج اند تن، مش في بيتزا لارج اند كبيره كويس وتن، لارج وتن دي عشان كده بيسموها بلاسنتا ميمبرينيشا، عامله زي الممبرين. ها؟ البلاسنتا ميمبرينيشا كل ما تبقى مساحتها كبيره كل ما ممكن توصل بيها. يعني البلاسنتا ميمبرينيشا وارد انها تبقى كمان بيتزا. بلاسنتا ميمبرينيشا اذا ابنورمال بلاسنتا. طب نورمال الحته الشيب تبقى ممكن تبقى معاها طب نورمال في الفانكشن، يعني عايزين وسام تايم كمان يبقى معاها بلاسنتا الانسبشن. يبقى دي اسمها بلاسنتا ميمبريش، دي عشان نعرفها تحس انها محشوره جوه الجار، تحس انها الجار ضيق عليها. هي بالفعل حجمها كبير قوي ضخمه كده. ده نوع كمان من الابنورماليتي في البلاسنتا اسمه ساكسنتوريت لوب اوف ذا بلاسنتا. يعني هي البلاسنتا بتبقى مكونه من حوالي 16 لوب، اوقات بقى بيبقى في لوب لوحده كده ملحق بالبلاسنتا، لوب لوحده ملحق بالبلاسنتا، تمام؟ ده اسمه ساكسنتوريت لوب، ومتصل بالبلاسنتا عن طريق ممبرين، متصل بالبلاسنتا عن طريق ممبرين. طب وبعدين هيبقى هنفرقه ازاي عن البايبرتايت؟ عن طريق ستايل. البايبر تايب نصين قد بعض، انما الساكسنتوريت لوب هو لوب لوحده، يعني بلاسنتا كبيره وده حته كده لوحدها ملحقه بيه، ده هو الساكسنتوريت لوب. يعني المفروض الحته اللي انا بشاور عليها دي المفروض يبقى فيها ايه؟ ميمبرين. ده طبعا مش واضحه ولا حاجه. ها؟ ايه مشكله الساكسنتوريت لوب؟ مشكلته انه ممكن جدا يبقى ريتيند، يعني انت تنزل البلاسنتا وتسيب ده جوه، اذا سبته هيعمل مشكلتين سهلين قوي. بوست بارتم هيمورج وانفكشن. كورد بارتر هاوز مانكش، كورد ده محتاج تلحق بقى توصل لمرحلة إن الكلام عندها كورد. ده جار ما بيجيش البلاسنتا فيها ده حته من الكور ويوم ما فتح وهنا كده بالمشرط كويس دي ليه اللي هنا فوق كده قد الزيتونه تقريبا حاجه كده ليجن دلوقتي فوره كده قد الزيتونه فتحوها مرتين بالمشرط بقى الليجن دي اسمها كوريو انجيوما اوف ذا بلاسنتا بتعمل ايه كوريو انجيوما اوف ذا بلاسنتا كوريا دم من ضمن اسباب الكوريا دم مثل ما مكتوب دي سبع شرائط قليله جدا فيها الوان مرة يعني على قد شويه ده بلاسنتا وفي ظهرها هيماتوما مين البلاسنتا اللي في ظهرها هيماتوما الدنيا بتاعت حالات ايه؟ كونسيل ده مكتوب عليها كونسيل ده يبقى دي بلاسنتا اللي تنزل في حالات الكونسيل ده اكسيدنت لما تولد واحده عندها كونسيل ده اكسيدنت لامش هتلاقي بلاسنتا نازله وظهرها كميه دم او ريترو بلاسنتا هيماتوما في الكتاب مسمينها مش عارف ابرابشو بلاسنتي ولا حاجه ده اسم تاني برضه الاكسيدنت يعني ايه؟ بصوا بقى في مجموعه اشارات ما بيربطش ما بينهم اي حاجه ولا حتى نمرتهم. دلوقتي تلاقي فيها بلاسنتا وانت شايف اي حاجه ابنورمال في الموضوع. دول اسمهم بلاسنتا انفارت. من الممكن انه يحصل في البلاسنتا انفارت والانفارت دي في منها نوعين. في نوع اسمه ريد انفارت ونوع اسمه وايت انفارت. انا احكي لكم كده. النوعين مبدئيا سواء ريد ولا وايت الاثنين بيحصل معاهم بلاسنتا انفارتيشن. اتفقنا؟ الريد انفارت تحصل في واحده ضغطها عالي. صرف النظر ضغطها عالي من زمان ولا ضغطها عالي بسبب فري كلاس. حتى عشان كده لو فتحت فري كلاس هتلاقي فيها بلاسنتا انفارتيشن. إذا فتحت كرونيك هايبرتنشن هتلاقي فيها بلاسنتا انسفيشن وده سبب وجود راند انفاركت في البلاسنتا دي مرتبطة بالهايبرتنشن. في حاجة تانية اسمها وايت انفاركت. الوايت انفاركت دي بقى عبارة عن ديبوزيشن اوف فايبرين كويس وده يحصل لسبب من اثنين. السبب الأولاني مجرد ايجينج بروسيس. ايجينج ليه؟ بلاسنتا نفسها بدليل إن الست اللي بتقعد بعد ما عادها ممكن يبقى عندها اعراض بتاعه بلاسنتا انسفيشنسي. مش البوستر ممكن يبقى عارف بلاسنتا انسفيشنسي لانه كده كده في ايجنج بيحصل في البلاسنتا بيؤدي الى بلاسنتا انسفيشنسي وده مرتبط بالوايت انفارت. او اوقات بيحصل وايت انفارت دي ايديوباتيك يعني ما نعرفلهاش سبب من نفسها كده يحصل اكسسيف ديبوزيشن اوف فايبرين. واني واحد هتبان في دوره بلاسنتا انسفيشنسي. اي جار بقى تلاقي في بلاسنتا او اصل هم اللي قراهم مره تلاقيه حاجه و70 ومره تلاقيه 100 حاجه و70 مفيش حاجه قوي تجمع مش عارف نحوظهم بدماغهم يعني. ولا عمرك هتشوف لا وايت ولا ريد مفيش الا واحده. واحده بس اللي هي الريد انفاركت دي ترومبوز. الوايت انفاركت دي بوزيشن اوف فايبرين. لا الريد يبقى ده بلاسنتا انفاركت. اي ثينك ان ده اخر واحد في المجموعه دي ده وايت اند ريد انفارت. يعني في ريد انفارت ومفروض وفي كمان وايت انفارت. هو في حاجه كمان فوق البيع اهو. بص على الكورد كده كويس. في كمان نقص. في عقده كورد. كان العين لانك يعني عقده كورد. المجموعه دي خلصت نعيدها تاني. غمض عينيك يا محمد. هنعيدهم بسرعه. قولوا معايا عشان نطلع. Bilateral malignant ovarian, unilocular ovarian cyst, multilocular ovarian cyst, unilocular ovarian cyst, torsion in unilocular ovarian cyst, torsion or hemorrhage in ovarian cyst, وده ovarian cyst ايه؟ hemorrhage, blood loss. وده برضه هامرج كوفيرين سيست او عايز تسميه شوكر سيست انا تعالي. وده هامرج كوفيرين سيست برضه. وده برضه هامرج كوفيرين سيست وفي سيست تاني صغير. وده يوني روكيلر اوفيرين سيست عادي برضه بسيط. وده فاروفيرين اما ده تويست فاروفيرين. وده رولابس. وده بلاسنتا ايفيا. وده برضه بلاسنتا ايفيا. كله بوست مورتم. اندومتريز وبارامتريز سيركل ريسبتور برضه، وبرضه اندومتريز وبارامتريز سيركل ريسبتور سيركل ريسبتور، وما تنسوش حكايه الكابنج اللي بره، وده برضه سيركل ريسبتور، وده وده رب الشعر وعرض ساكن سبيري انفكشن، وده اكتولي ده اللي هي عيانة بتاعت الابر ساكن سبيري انفكشن اللي جالها بيرتونات انفكت الوند بابر ساكن سبيري انفكشن، ده لأ ده رب شدور ساكن ديوتو بسرطة ريبت، وده برضه رب شدور ساكن ديوتو بسرطة ريبت، ده لانتل وده برضه تنظيف اكسلنتل، وده الناحيه الثانيه بتاعته، وده الريترو بتاعته برضه بتاع التنظيف اكسلنتل، وده كوريو كارسينوما، كوريو كارسينوما، كوريو كارسينوما اهي، ودي كوريو كارسينوما معاها اسمي اوبري، ودي كوريو كارسينوما عملت ايه؟ سيركوليشن في يومنتم هنا، وده انفيزيا تمور ليفر ميتاستاسيس، وده بلاسنتا تمور وكوريو كارسينوما، ده فيزيكولار هول، وده برضه ده كمان هو الاكتوبيك، لا ده تيوبال اكتوبيك بس، ده رابشر تيوبال اكتوبيك، طب ده خارج من كامل الاكتوبيك بلاش مش خارج من حد، ده تيوبال وعليه دي ام ولا دي ايه؟ يبقى تيوبال هورش مش تيوبال هور، وبعدين ده تيوبال هور برضه، وده نورمالي باي تاكتيك في نفس المنطق، ده اسمه ايه بقى ده؟ اسمه ايه؟ لوبر مورا برضه، وده لوبر مورا دي اندرو، لما تسالك انت الكوبك برضه، ده تيوب، ده ديسيديوال كاركتر، وده لوبر مورا، فاكتشر ديليمنتري هول، ديليمنتري هول مش الشباك بتاعه، ديليمنتري هول وده ابورشن، وده ابورشن، ابورشن، ابورشن كبير عادي مش فارق، وده الساك بتاعه بلاسنتا ابورشن برضه، ده اكيوت فالبرال انفيرشن، فورت مورتم ده احنا فيه ده، كونسلتيفيك سوبرفيشن ده كورد والكورد الثاني عنده فيلمنت كونستركشن، دي بلاسنتا باي نوبل توين، بلاسنتا ريكوجنيشن، ساكسنتوريت لوب اوف ذا بلاسنتا، دي بلاسنتا في حالات تنسيل تريمبلس هيموريتش، ده بقى ايه؟ بصوا يا جماعه اي عيل راسه مفتوح هتفتكر فاتحين راسه عشان يوروك ايه؟ انترك لان رامج، عشان كده انترك لان رامج موضوع مهم طبعا يعني، وكمان للورقه مهم جدا. ده برضه متفاوت على الناحيه الثانيه، ده برضه انترك لان رامج حصل له كتير. ده بقى انتركرينيال هامرج، بس ده جروب بقى 13، ده عنده كمان سب ديورال واكسترا ديورال، ده سب ديورال هامرج وده اكسترا ديورال هامرج، وعنده كمان فراكشر سكال، ايه اللي بيجمع الحاجات دي مع بعضها؟ تروماتيك ديليفري ايا كانت يعني الولاده نفسها كانت تروماتيك، واقع من الدكتور على الارض مش عارف الجرار يعني ولاده تروماتيك عموما يعني. ده برضه انترفيرنس مش يعني اي واحد بصوا مفتوحه كده يبقى انترفيرنس ده بس يعني في كلمه زياده عن الباقيين، هو راسه مفتوحه في انترفيرنس بس هنا في حاجه لون بني متجمع سب ايه؟ سبيريوتيال هيماتوما او كفايه هيماتوما دي اسمها سبيريوتيال هيماتوما، شويه الدم دول متجمعين تحت سبيريوتيال يعني عنده سبيريوتيال هيماتوما اللي بيجمع ما بين كفايه هيماتوما وانتركرينيال هيموريج. برضه تروماتيك ديليفري ده اكيد يعني تروماتيك ديليفري، بس الفكره بقى ليه الكفايه هيماتوما هنا از فيري سمول يعني مش عامله سوالينج بالمعنى ده، يا دوبك خط بني كده الحته دي انا عايز مات بالظبط كده مات. كفايه هيماتوما بتبان وقت الولاده ولا بتبتدي تكبر بعد كده؟ بعدها هو ما لحقش، هو كان عنده كفايه هيماتوما بس قبل ما كفايه هيماتوما تكبر الاندركرين هي مش موت. دي كانت حاجه اسامي بقى كانت مش عارف ايه الكلام اللي انا كنت مش عارف فاصل الظاهر ازاي وريلك فاصل الظاهر يعني كلمتين وخلاص يا طارق، هو الفاصل راكب على التنتوريا ده الفاصل اللي هو ممتد من قدام لورا او من ورا لقدام، التنتوريا هو اللي بالعرض بس ده المكان اللي هو حاطط فيه سلك ده وده المكان اللي بيتقطع فيه الفورس من التنتوريا، التنتوريا ده ماشي بالعرض الفورس ماشي بالظهر، هو حاطط علامة هنا المفروض عشان كده عايزون؟ عايزون؟ فرصان طيبين.